الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك وأضاء بعظمته الظلمات والحلك واصطفى آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخرت الملائكة بالتسبيح والتقديس فقالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك وأما إبليس فهلك. تعالى عن وزير وتقدس سبحانه وبحمده عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطاهم من رزقه الكثير، لذا قامت الورق على الورق تصدح بالمدح على جنبات الغدير. فالملائكة تسبحه بشخوصها، والجمادات تسبحه بلسان حالها، والنباتات تدل عليه بأشكالها وألوانها، فالكل إلى توحيده يشير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه وبحمده وتقدس وهو بالمدح جدير، وأقر بأنه مالك التصوير والتصيير، وأصلي على النبي الأمجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو البشير النذير، وعلى آل محمد وصحبه أسد الشرى الفرسان المغاوير، أدام الله حبهم في قلوبنا أهل السنة إدامة رضوى وسبير، قول أمين. ثم أيها الإخوة، مرحبا بكم. فإحنا فين؟ في المنارة اللي هو يبقى فين؟ في البستين. ونحن نشرف بكم ونسأل الله عز وجل أن نجمعنا بكم على خير. الحقيقة أيها الإخوة، إحنا مش عارفين، عارفين طبعا هنقول لكم إيه، بس مش عارفين في هذه الأيام الـ الـ الأمور الـ القضايا التي تناقش إيه ولا إيه ولا إيه، خلاص من كتر ما كله ملح. وأنا أشرف بكم مرة واحدة في السنة، أو إن قدر الله عز وجل نلتقي مرة أخرى، لكن إيه، مش أقدر بقى أقول لك كل اللي في جعبتي، مش أقدر أقول لك كل اللي جوايا، كل اللي أنا متغاظ منه، كل اللي أنا نفسي أقوله، كل اللي أنا بحب أقوله، لا أستطيع. لكن أيها الإخوة، الملاحظ في هذه الأيام إن في فصل شديد بيننا وبين أسلافنا رضي الله عنهم، بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، بيننا وبين تصرفاتهم، بيننا وبين أفكارهم، بيننا وبين عقيدتهم اللي هي المفترض تبقى عقيدة واحدة، نحن وهم ندين لله عز وجل بعقيدة واحدة، لكن فرق شاسع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في ناس هتيجي من بعده صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. شفت الرجل اللي قتل الحسين، الرجل اللي قتل الحسين دوت، عمالين يقولوا له اعترف واتكلم ومش عارف ايه، وجرجروه ومش عارف ايه، فادلعوا لسانه، يعني شدوا لسانه كده فجزع، كانوا هيقطعوا لسانه. فقول لهم انت بتجزع ليه، مالك متضايق ليه؟ قال لهم والله لا احب، انا لا اجزع من الموت، انا مش خايف من الموت، بس انا لا احب ان يمر علي ساعة لا اذكر الله عز وجل فيها. وقتل الحسين، فاهمين يا إخوة، كان في أعمال عند كتير من المنافقين والكفار عياذا بالله، لكنها لا تدخلهم الجنة طرفة عين. أهو الرجل ده من حطب جهنم ولا لأ؟ من أهل النار ولا لأ؟ قتل الحسين، لكن مع ذلك هو إيه؟ هو بيقول يا عيني أنا مش عارف، مش هذكر ربنا إزاي. هو ده الفصل الشديد اللي بيننا وبين بين وجوهنا ووجوههم، بين كلامنا وكلامهم، بين لبسنا ولبسهم، بين تصرفاتنا وتصرفاتهم. عارفين الرجل الذي أعلى السنة ونصر السنة ونصر القول بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، جه جاب الإمام أحمد رحمه الله وقال له يا إمام بالله عليك أقعد عندي في قصري وحدث الناس. فقال له لا، وأنت الأمير، إن شئت عزلتني، بس أنا لا يمكن أبدا أجي في قصرك وأحدث الناس. فقال خلاص أبني لك بناية، أبني لك بيت جنبنا وتقعد وتحدث الناس، بتبارك بيك يا إمام. فقال له لا، فدخل على أمه كاسف البال زعلان. أمه قالت له مالك يا ابني؟ فقال يا أمي الإمام أحمد مزعلني بس شوية. فقالت ما الذي فعله الإمام؟ قال كلما طلبت منه أن يجلس ويحدث الناس في قصري يأبى ذلك. فقالت يا بني أريد أن أراك. صلى على محمد كده بقى مش عارف أعد. قالت له يا بني أنا عايز أشوفه. قال لها ماشي طلباتك هتشوفيه. راح مدخله القصر عايز يقف يتكلم معاه. ونظرت المرأة من خلف الستار بصيت له بس كده من غير ما يتكلم، ثم قال له جزاك الله خيرا يا إمام انطلق إن شئت. فانطلق الإمام فقالت له أمه يا بني نفض يديك منه، فهذا رجل لا يريد من دنياكم شيئا. هي عملت ايه يا أخي؟ بصيت له بس. أما لو كلمت معه شافته بيصلي مثلا، ولا شافته قاعد بيفتي مثلا، ولا شافته قاعد بيحرر في المسائل، أحمد الشيباني قاعد بقى بي ها هتنبهر ازاي؟ وإنما نظرت إلي فقط أيها الإخوة. فهمتوا أنا عايز أقول إيه ولا أتصلوا على النبي؟ طب أنا عايز أقول إيه؟ في فرق شديد بيننا وبين هؤلاء، حتى كما أقول لك في تقاسيم الوجه، في التصرفات، في العقائد، فيما وقر في الصدور والنفوس. ده راجل لا يريد من دنياكم شيئا. امبارح كنا بنتكلم عن هاشم. حد عارف هاشم؟ ابن عم سعد بن أبي وقاص. لما فتحت المدائن، المدائن فتحت، قبل ما تفتح في بداية المعركة الـ الـ الـ الناس الكفار كان عندهم ايه؟ كان عندهم أسد أبيض. عندهم ايه؟ كانوا بيتبركوا بيه جدا، والأسد الأبيض ده نادر قوي يعني مش موجود، بيقولوا فيه منه في العالم اتنين تلاتة ولا حاجة. الأسد الأبيض دوت أيها الإخوة، هاشم ده رضي الله عنه أول ما بدأ الوطيس، بدأ الجهاد يعني وحمية، فأرسلوا هذا الأسد على المسلمين، رموه على المسلمين، فظل يعدو الأسد، فطلع يجري، وهاشم عمل إيه؟ طلع يجري قدامه، طلع يجري تجاهه يعني. قال الذهبي رحمه الله فضربه ضربة حتى وصلت إلى لهواته، فلقلوا دماغه نصين لحد ما وصل للغلوخ. أسد يجري، القحظ في الحيوان بيقول إن الأسد دوت لما يجري على الإنسان جسمه بيصفر لوحده، وإذا ضربك عياذا بالله ضربة فري جلدك، تلاقيه لو ضرب إنسان ضربة تمسك جلده وتعمله كده يفرى في يدك. أسد. لكن هؤلاء لا يمتنعون أبدا عن هذا. فهمتوا يا إخوة؟ فهمتوا الفرق اللي بيننا وبين هؤلاء؟ أنا عاوز أقول النهاردة، كان نفسي أقول لكم ترجمة بس أنتم مش هتصبروا عليا. لا يصبر يرفع إيده. كل ده يصبر؟ طب احلف. كنت عايز أحكي لكم قصة صحابي تيجي عشان تفهم البون الشاسع بيننا وبين هؤلاء، وإزاي نمشي خلف هؤلاء، إزاي نصل إليهم، إزاي أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين يمشوا زيهم، إزاي أخواتنا وإخوان يسمعوا ده، إزاي الشباب يبقوا يمشوا يستطيعوا أنهم يمشوا خلف هؤلاء. وهو رجل من سادات بني عبد الأشهل، من سادات بني عبد الأشهل، رجل كبير قوي، سيدا في قومه. قالت عائشة رضي الله عنها كان يمشي خلفي فسمعت للأرض وإيدا، الأرض بتهتز، كان أبيضا بضا، شكلا جسيما، إذا قام لا ترى من هو أطول منه، حاجة كده عظيمة. وكان سيد من سادات الخزرج، هو عنده 20 سنة يا إخوة، صحابي من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تبدأ قصته مذ أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سفيره الأول. هو أنا بتكلم عن مين؟ بس الصحابي اللي أنا أقوله دوت مش مصعب. طب مين؟ سعد. مين؟ سعد بن أبي سعد بن معاذ. الله أكبر، جزاكم الله خير، أحسنت. سيدنا مصعب رضي الله عنه هو فعلا سيدنا سعد، سعد بن معاذ رضي الله عنه. سيدنا مصعب قاعد في المدينة، وكان يدعمه مين؟ كان مين اللي بيدعم مصعب؟ 20 جنيه دلوقتي، 20 جنيه. مين اللي كان بيدعم مصعب؟ انت فين؟ خد اديها لاخوك. اصل دول يا اخوه انتوا النهارده هتشوفوا عشرينات كتيره باذن الله، بس صل على النبي كده وركز. ركز ركز، اصل دول الصحابه هتحفظوا اسمائهم وتعرفوا حكايتهم هتاخدوا فلوس. لكن سوى ذلك لا. خلاص يا اخوه، كان مين اللي بيدعم مصعب؟ اسعد، اسعد بن زراره رضي الله عنه. واسعد بن زراره سيد الناس، صديق الانصار الاكبر، كان بيسموه كده. اسعد بن زراره اول من جمع الناس على جمعه. مين؟ اسعد بن زراره. فكان راجل سيد كبير، وبالفعل ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب وجلس في حائط من حوائط المدينه. كان الحائط ده بتاع مين؟ بتاع سعد بن معاذ واسيد بن حضير رضي الله عنه، وهما الاثنين كانوا سيدا بنو عبد الاشهر. واسعد بن زراره كان ابن خاله مين؟ سعد. كان ابن خالته. فلما طار اليه الخبر وعرف ان في واحد جاي بيتكلم بكلام محمد، فقال يا اسيد، مين اللي بيتكلم؟ سعد رضي الله عنه. قال يا اسيد اذهب الى هذا الرجل وكفه عن حائطنا وكله ينتهي عن هذا الكلام ولا يتلو كلام محمد في انديتنا، والا اتيته انا بنفسي. وكما اقول لك ايها الاخوه، سعد رضي الله عنه كان راجل قوي، يعني مش راجل، حتى في الجاهليه كانوا ايه؟ كانوا رجاله رضي الله عنهم. كانت في كده رجاله هيئات كده زمان، مش عارف دلوقتي راحوا فين. فذهب اسيد بعد ان سخن يهز حربته ويقول لهما اذا كان في نفسيكما حاجه الان فقما، والا رويت حربتي بدمكما. قوم بدل ما خلص عليكم انتوا الاثنين. فنظر اليه مصعب رضي الله عنه بهدوء المؤمن وقال يا اخ العرب، يا سيد قومه. شفت لما تيجي تدعو الى الله بتتكلم ازاي؟ مش انت ياض وانت كذا. خلاص ربنا يتوب علينا جميعا يا رب. ويا ابني بقى مش هتبطل المخدرات اللي بتشربها ديت، ربنا يتوب عليك، ربنا هيولع فيك. الاسلوب دوت ايه؟ يعني ياتي بشر اكثر من الخير، شره اكثر. لكن بيقول له يا سيد قومي، نفسي اعرف اقعد اعدل. لا لا خلينا، اوعى حد يتحرك. فبيقول له يا سيد قومي استمع الى كلامي الان، فإن أعجبك أقررت به وإلا كففتنا عن حائطك فانكففنا. نقوم ونمشي، بس اقعد اسمع. فقال قد أنصفت وبررت، هقعد اسمعك. تمام، كلام الدكتور ده تمام. فتلى عليه الفاتحة، فآمن أسيد رضي الله عنه وقال ماذا يفعل من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال أن يتشهد وأن يغتسل. و خلاص انتهى الأمر، تخش الإسلام بمنتهى الأريحية. فتشهد أسيد رضي الله عنه، ثم فكر وقال أذهب إلى سعد فأقول له قنعت، فيسبني سعد وينهرني سعد، وسعد له كعب أعلى من أسيد وإن كان الكل مرضية، بس هيبهدلني. أنا رحت اقتنعت رحت أمشيهم فقرأوا علي القرآن فأسلمت، أنا كده بقيت مسلم، ده هيتبحني. فدخل عليه متغيظ حيلة دعوية يعني، وبيقول له يا سعد إني قد ذهبت إلى هذا الرجل واستمعت إليه فقال فتكلم بكلام أريدك أن تستمع إليه، لا أدري أهذا حق أم باطل، وأنا بثق في دماغك يعني، روح اسمعه كده وشوف إيه اللي بيحصل. فقال أذهب إليه، فذهب يهز حربته وقال إذا قال نقل نفس الكلام، لو عايزين تعيشوا أنتوا الاثنين قوموا الآن وإلا خلصت عليكم. فقال يا سيد قومه اجلس واستمع إلى ما أقول، فكان أسرع في إسلامه من أسيد، أسلم. بس يا إخوة الفز مميز، ها؟ الإنسان الذكي مميز، الراجل في الجاهلية كما قال رسول الله خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، أول ما أسلم ما قعدش، جري جري على مين؟ على بني عبد الأشهل، على قومه كلهم. تخيل كده دخل واحد دخل البساتين كلها وهو كان سيد البساتين، وقال يا بني عبد الأشهل يا ناس ما أنا فيكم، إيه رأيكم فيا؟ فقالوا أنت سيدنا وسيد الحرب فينا وأيماننا نقيبة، وإنت الراجل وإنت اللي فيهم والباقي سلطة، أنت الكبير. فقال وجهي لوجوهكم حرام، حرام علي نساؤكم، حرام علي حديثكم إلا أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما أتى النهار إلا وبنو عبد الأشهل برمتهم قد دخلوا في الإسلام، فكان من أبرك القوم وافد إلى رسول الله، نظر إليه رسول الله وتهلل، إيه العظمة دي، في واحد دخل علي بخمس تلاف إنسان، معقولة بخمسمائة إنسان بألف إنسان، أنا لا أدري عددهم، بس بلد بقى منطقة، دخل بإسلام هؤلاء جميعا، أطفال ونساء وكبار وعواجيز وكله آمن بالله العظيم. سكت يا إخوة؟ لا، أصل الفز مميز. فذهب إلى مصعب وإلى أسعد وقال بنا إلى بيتي أنا أحمي الإسلام. فأول ما الناس كفار المدينة عرفوا إن سعد رضي الله عنه هو الذي أسلم ودعا الناس إلى بيته، فتوافد القوم إلى البيت، إذ البيت أكرم بيوتات المدينة، أكرم بيت في المدينة مين؟ بيت أسيد. كان بيته لا يخلو من طعام، تخش تفطر تتغدى تتعشى وتنام، لو ألف إنسان دخلوا في وقت واحد يأكلوا ويناموا كله تمام. نسأل الله عز وجل أن يغنينا من فضله، لو ربنا أغنى تعمل كده نحلف. ربنا يوسع علينا من الحلال، أقول أمين. وبالفعل أيها الإخوة الأمور خلاص استقرت وبقت الدنيا تمام. سكت، بقول لك الفز مميز، عمال انزل انا كده. الفز ايه؟ مميز مميز. كان نفسي تبقى قاعد بدالي يا عم كريم. الفز مميز جدا، ما بيسكتش، راح طلع جري على مين؟ مين يقول؟ 20 جنيه برضو. لا لا عشرين جنيه، طلع على الأصنام بتاعت بنو عبد الأشهل وكسرها كلها. طب مين يقول لي ليه هو 20 جنيه؟ تماسك في العشرين جنيه ليه؟ ها؟ مين يقول لي كسر الأصنام؟ جرب حظك، جرب يعني، يقول حد يقول عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان يقضي على عبادة الأصنام، قربت جدا، عشان يعلن إسلامه، قربت. أحسنت يا سيدنا. جزاك الله خير. 20 جنيه كمان. يا اخوه جزاك الله خير يا حاج, وما تردهاش. جزاك الله خير. بلوزه بقى, ربنا يحفظك يا عمي, حضرتك فوق دماغي, ربنا يشرح صدرك يا رب. يا اخوه الذريعه للحرام حرام. يعني ايه الذريعه للحرام حرام؟ يعني لو واحد التزم وتاب الى الله عز وجل ولسه مع رقم البنات اللي كان بيكلمهم في الحرام, يبقى ده تاب؟ قول تؤتؤ. لو واحد بطل استروكس, عندكم هنا استروكس؟ وبطل حشيش, اصل احنا عندنا هناك في الجيزه. وبطل حشيش وبطل مخدرات تماما وبطل برشام ولسه معاه رقم الواد أنا وكيرشا اللي بياخد منهم المخدرات, يبقى ده تاب؟ الكلام اللي انا بقوله دوت هو ممكن يكون بيضحك, بس هو ايه؟ هو واقع وحقيقه مؤلم جدا. الذريعه يا اخوه للحرام حرام. انت عارف ان انت لو مشيت في الشارع اللي فيه مسجد المناره ده هتقابل الاخت فلانه اللي انت كنت متعلق بيها. ينفع تمشي في المسجد في الشارع ده؟ طب ليه؟ ما انت متعلق بيها, مش هينفع. ابن القيم رحمه الله بيقول هنا ان قطع السبل الى المعصيه هو اخسر طريق للتوبه الى الله عز وجل. تاني بس صلى على محمد. بيقول قطع السبل الى المعصيه, السبيل اللي بيفضي الى المعصيه, انت عارف ان سوسا هتبقى في الشارع ده, تمشي برضه في الشارع ده؟ ما هي سوسا هنا. انت معايا ولا هتصلى على محمد؟ فلا يمكن ابدا ان انا امشي في الشارع اللي فيه سوسه. شو ممكن ابدا امشي في الشارع ده؟ عشان لو شفتها هعصي ربنا سبحانه وتعالى. لذا ايها الاخوه لازم نفهم ده كويس. لما تلتزم يا اخي لازم يبقى ليك صحبه ايه؟ صالحه. وان لم تستبدل الصحبه العاصيه بصحبه صالحه هتقع تاني. ما تقوليش بقى انا هدعو اصحابي وهكلمهم عن ربنا, اوعى تقول كده. الكلام ده مش هيحصل. لما انت يقوى عودك وتبقى شيخ كبير باذن الله عز وجل, يبقى ادعو بقى. واحد مدمن افلام واباحيات ولسه معاه الاندرويد, مصر يبقى معاه اندرويد, ده هيبطل اباحيات؟ مش ممكن يا اخوه. النفس ضعيفة والفتنة خطافة, فلازم تعمل ايه؟ تقطع السبيل ذاته اللي بيوصل للمعصية. كتير قوي كتير قوي, انا مش عايز اقول كتير قوي, من الملتزمين مش عارف يقطع سبيله للمعصية عشان ما فيش صوت عزم. قال وليس في السياط اشد من صوت عزم. ده كلام ابن القيم رحمه الله. فيش في السياط اشد من انت تعزم على نفسك ومش هعمل كده تاني, يبقى مش هعمل كده تاني, انتهى الامر. يبقى لازم نفقه هذه, نفهمها, ندرسها دراسه, ان انت تقطع السبيل. راح بالفعل راح مكسر عشان ما بقاش فيه ذريعه لعباده الاصنام مطلقا, وبالفعل وفقه الله عز وجل وكسر الاصنام. سكت, لا الفز مميز. الدنيا مشيت والايام جريت وحان لقاء المشركين. حان لقاء المشركين, خلاص بقى هنقابل الكفار وهنقاتلهم. كانت غزوة ايه اول غزاة غزاها؟ الله اكبر, احسنت, بدر. وغزوة بدر يا اخوة قال الله عز وجل فيها يرونهم مثليهم رأي العين, حاجة كبيرة جدا. ورسول الله خرج لا يريد الا العير فاراد الله النفير فكان ما اراد الله. الموضوع انتهى طالما اراد الله القتال خلاص. وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سرية يسيرة جدا عشان رايحين يجيبوا العير وجايين. بتوع بدر راحوا متجننين وإيه؟ وكانت الغزاة. فكان عقل هذا الصحابي الجليل سعد قال يا رسول الله نبني لك هاهنا عريشا, هنبني لك عريش كده عالي تشرف به على المعركة, تشرف من خلاله تبص منه على المعركة, فإن قتلنا وكانت الدبرة علينا يا رسول الله ترجع أنت إلى المدينة, فوالله يا رسول الله إن بالمدينة أناس كانوا يريدون أن يؤمنوا أن يقاتلوا معك ويفتدونك بأرواحهم. ترجع ويكفيك الله عز وجل قتال الكفر ويدافع عنك مرة أخرى ويمكن الله للشريعة. فبنى عريشا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يحرس العريش؟ فلم يقوم من الصحابة أحد. شفت خايفين حقهم يخافوا صح؟ ده هو اللي هيحرس النبي، هو ده المستهدف، وهو ده اللي هيبقى ميت حتة معايا، هو ده اللي هيقتل. فجاء أبو بكر يزعق يهز سيفه، مفيش غيره رضي الله عنه. فجاء أبو بكر يهز سيفه وقال أنا ووقف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في عريشه. فدخل رضي الله عنه مع النبي، بعد شوية كده دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر سعد إلى العريش فوجد العريش إيه؟ ما فيش حد عليه في الحراسة. فانطلق يعدو ووقف على العريش يحرس النبي ويحرس أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر وصلى الله على النبي محمد. ربهم تربية فريدة يا إخوة، صح تربية ملفتة للنظر. نسأل الله عز وجل أن كما حرمنا رؤيته في الدنيا فلا يحرمنا رؤيته يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. وبالفعل أيها الإخوة، خلاص الدنيا استقرت والغزو خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر تكلم وأحسن، وقام عمر وتكلم وأحسن، ورسول الله يقول أشيروا علي. فلمحها سعد. سعد كان إيه؟ الواحد بيحلم إن إحنا نبقى كلنا أذكياء يا رب، قول أمين. الذكاء ده نعمة، والغباء والغباء عياذا بالله مقت وسقط. فلمحها سعد فقال يا رسول الله كأنك تريدنا نحن، أنا فهمتها، كأنك تريد الأنصار. قال نعم يا سعد أنا أريد الأنصار. فقال يا رسول الله لقد آمنا بك واتبعناك وصدقناك واتبعنا ما أنزل الله عز وجل عليك يا رسول الله، يا رسول الله سالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، فوالذي نفسي بيده الذي أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت. وخذ يا رسول الله فوالله لو خضت بنا هذا البحر لاستعرضناه معك، لم يتخلف منا واحد، حتى لو دخلت بنا إلى برك الغماد عن يمين اليمن لم يتخلف منا واحد يا رسول الله. فقال جزاك الله خيرا يا سعد، أنت بالسماء موصول، أنت بالسماء موصول، لك وبين السماء علاقة. وبالفعل انتهى الأمر على ذلك. ثم مرت الأيام وانتهت بدر على خير، فجاء يوم أحد، فجي شوية شباب صغيرين من الصحابة وأخذوا يفتلون لرسول الله في الذروة والغارب، يا رسول الله نخرج نحن إليهم، يا رسول الله نخرج إليهم، نخرج إحنا، مش هم مش أرجل مننا ولا أعقل مننا، نخرج نحن إليهم. ورسول الله يسكت. ثم بعد أن أكثروا عليه دخل فلبس لأمة الحرب. لبس إيه؟ لأمة الحرب، لبس بتاع الحرب. وخرج، وقبل أن يخرج قال لهم سعد دعوكم من النبي محمد، دعوكم من رسول الله، والله إن الله يرسل إليه جبريل فيحدثه بالوحي، دعوه اتركوه ما ترككم. شفت الفهم؟ فبعد أن خرج رسول الله عليهم قالوا يا رسول الله نحن نعتذر إليك، افعل ما شئت أنت. قال لا، ما كان النبي لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله عز وجل بينه وبين أعدائه. الموضوع انتهى. ده اسمه إيه ده؟ مين يقول؟ ده اسمه حسم. كتير يا إخوة من المذبذبين بقوا مش عارفين يمشوا إلى الله. يبدأ يحفظ القرآن النهاردة، بعد كده يطنش الشيخ بكرة، يبدأ يفتح الكتاب بتاع النهاردة بتاع الفقه ويبدأ يدرس. الشيخ عادل بيجي هنا، الشيخ عادل العزازي تعلموش فقه هنا؟ فين الإدارة؟ لازم تعلموا فقه يا إخوة، واعتقاد، لازم تعلم دينك. كنت أنا اتضايقت. هو احنا فين؟ فلبس لأمة الحرب وخرج وخلاص والموضوع انتهى، وبدأ الجهاد. فخرج السعدين يعدوان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهت الغزو على خير. فجاء يوم الأحزاب، يوم حاجة ايه الأحزاب يا إخوة؟ هم شوية مناطق كده هنمثلها، ان هم شوية مناطق وتلموا على نبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعايزين يخلصوا عليهم. كان أكبر ناس منهم حاجة اسمها ايه؟ الحمد لله انا ما قلتش 20 جنيه. مين اللي قال هوازن؟ الشيخ كريم. هوازن كانت دي اكبر حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده وبيقول من كتيبه الجند؟ مين اكبر الناس؟ مين اكتر الناس؟ فقالوا هوازن. قال من على راس هوازن؟ قالوا عيينه بن حصن. عيينه سمي عيينه عشان جاله شلل النصفي، ربنا خده خلاص، فجحظت عينه فسمي بذلك عيينة. فقال أتونا به نبايعه، نقايضه، نتفق معاه على أن يأخذ نصف تمر المدينة ويرجع. اسمعوا وصل على محمد. فجاء أيها الإخوة عيينة، جاء عيينة ودخل، فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن عبادة معاه وعلي رضي الله عنه على ما أذكر. فدخل علي رضي الله عنه وقعد يكتب العقد، ان انت يا عيينة هترجع على ان اعطيك نصف تمر المدينة، موافق يا حاج؟ قال له موافق. فجلسوا يكتبون العقد، فجلس، فدخل أسيد بن الحضير رضي الله عنه ومين؟ وسعد ابن معاذ رضي الله عنه. دخلوا فوجدوا الرجل مادا قدميه تجاه رسول الله. دي مصيبة سودة فوق دماغ عيينة واللي خلفوه، في حد يمد رجله في وش النبي محمد؟ فهز حربته وقال يا عين الهجلس، يعني عين الكلب، اقبض رجليك وإلا ألقأت رأسك بين رجليك. فقبض الرجل رجليه خائفا وقال يا رسول الله، هل هذا أمر أوحى الله عز وجل لك به أم هي الحرب؟ قال ولا الحرب. قال والله يا رسول الله إنهم كانوا لا يأخذون منا شيئا إلا هدية أو قرى، يا إما تديله هدية يا إما تبقى قرى كده. أفنعطيهم الآن يا رسول الله بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ قال له خد، قطع العقد. راح مقطع العقد وما في وش عيينة. عارف عيينة قال ايه؟ مش هقول 50 جنيه ولا حاجه. قال ايه عيينة؟ ما اسلمش. قال ايه؟ قال هؤلاء، قال اللي جاي معاه اللي ماشي جنبه، قال هؤلاء لا يرجعون. الناس دي رجاله مالهمش حل، دول مش راجعين، دول هيفضلوا يدافعوا على النبي لحد ما يموتوا، وبعد ما يموتوا برضو تحس ان هم بيموتوا انفسهم رضي الله عنهم كانوا يدافعوا رضي الله عنهم جميعا. يا اخوة احنا لازم نتعرف على هؤلاء جدا جدا. ولسه يوم الاحزاب ما جاش، اجتمعت والدنيا مش مظبوطة، وبرضو هم عمالين يقلبوا الدنيا من هنا ومن هنا. جات حاجة اسمها ايه؟ بنو قريظة. اسمهم ايه؟ دول الخونة. الخونة اللي خانوا النبي عليه الصلاة والسلام، كان في بينه وبينهم وبينهم وبين النبي عهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف ان هم خانوا، فأرسل السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، قال لهم روحوا شوفوا ايه الاخبار. فراحوا شافوا ايه الاخبار فعرفوا ان هم خانوهم وفضلوا يتكلموا فضلوا يسبوا سعد. فلم يتلكأ رضي الله عنه فرد عليهم سبهم فرجع. بصوا بقى يا اخوه، النبي عليه الصلاه والسلام واقف والصحابه كلهم واقفين في يوم الاحزاب خلاص، فقال رسول الله ما الخطب، صلى على محمد، قال رسول الله ما الخطب، يعني ايه اللي حصل في بني قريظه. فقال سعد يا رسول الله عضل والقره، اللي حصل معانا في بئر معونه يعني خانونا بس بيوكني. بيعمل ايه؟ بيوكني عشان ما يضعفش الصحابه. انا عيالي وزوجتي في الداخل ربما قتلوني وقتلوا عيالي ونزوا على زوجي، تبقى مصيبه سودة كده. احنا هنخوف الصحابه. عرفت يعني ايه تحقيق اعلامي؟ الباطل يا اخوه بيموت بالسكوت عنه مش بمحاربته. اللي يصدق على كلامي ده يصلي على النبي. يعني فعلا بكلام صح؟ يعني ايه يا اخوه؟ يعني شويه السفله اللي طلعوا قالوا ان النقاب هيمنع، عارفين مين اللي اشهرهم وخلاهم يتعرفوا في كل مكان وصيتهم بقى مسمع على اخر الدنيا؟ مين يقول؟ الاخوه الملتزمين. احنا يا بشوات، احنا هذا لا يكون ابدا. اكتب يا جدع على الفيسبوك، الحق يا جدع قبل ما الدنيا ما تقفل. واي حد ايه بقى يكتب. الناس كانت ناس مغموره، والقنوات اللي بيتكلموا عليها مغموره، والمعلقين والمذيعين اللي قاعدين فيها مغمورين كلهم مغامير. وحضرتي وحضرتك اللي نشان الخبر، مين يصوت؟ يلا نصوت. صوت النقاب. انت موافق على النقاب ولا لا؟ موافق؟ موافق. بقينا نخضع الشريعه للموافقه. موافقين على ده ولا لا؟ ده يرضي ربنا؟ ده لا يرضي الله عز وجل. ده لا يرضي الله، ربما يدلف بنا الى الرد عياذا بالله والكفر. عشان ما ضايقكش بس وعكر عليك المجلس، قالوا له عضل والقره. عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ايه بقى؟ يا لهوي والله العظيم خانونا. قال كده؟ لا، قال الله اكبر، الله اكبر، نصرتم ان شاء الله. الصحابه لما يسمعوا كلمه زي ديت يحصل لهم ايه؟ روح المعنويه تترفع. لكن ايه خانونا ويفضل بقى إيه؟ لا، ده ما ينفعش يبقى اسمه تحقيق اعلامي. افهموا يا اخوه الناس ديت بنتعامل معاها ازاي. ايام العز كان الشيخ فلان يقعد يتكلم مع يسري فودة. يسري فودة مغمور ابن مغامير ايضا، وقناته كذلك. فالشيخ فلان دوت اللي كان مرشح ان يكون رئيسا، لما قعد معاه نسبه المشاهده بقت كام؟ ليه؟ اصل السياده ليه هو، السياده لاهل الدين على طول الخط. لكن مع ذلك قعد معها. غفر الله عز وجل للشيخ وفك أسره إنه على كل شيء قدير. هو بالفعل يا إخوة دخل يتباحث في الأمر، نتكلم بشويش مع بعض في أوضة مقفولة، وكانت غزوة الأحزاب، ونصرنا الله عز وجل بريح من عنده. آخر أيام سعد بن معاذ كانت في غزوة إيه؟ الخندق. كانت فين؟ في الخندق. جه يوم الخندق وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في الصحابة رضي الله عنهم وابتدأ الجهاد، وأخذ الناس يقتل بعضهم بعضا، والدماء عمالة والرقاب عمالة تطير. فجاء حبان بن العارقة، اسمه ايه؟ حبان بن العارقة. فقال لسعد بن معاذ رضي الله عنه خذها ونبن العارقة. راح مديله حربة فوقعت في أكحله من يده، وقعت في دراعه. فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحطه فين؟ في المسجد جنب أوضة النبي. حبيبي يقعد جنبي على طول جنب أوضة النبي محمد. فجلس رضي الله عنه أول ما قعد وأخذ يطببه، كواه رسول الله فانتفخ ذراعه، ثم تركه فنزف، ثم كواه رسول الله فانتفخ ذراعه، ثم تركه فنزف، ثم رفع سعد يده بدعوة ولي لا ترد، قال: اللهم إن أبقيت حربا مع بني قريظة فأبقني حتى أشتفي ممن آذوك وآذوا رسولك وآذوا رسولك، أنا والله مساكت، لكن لازم أشتفي من هؤلاء اللي سبوا النبي محمد وقاتلوه. عمرك تمنيت أن تشتفي من هؤلاء؟ لسه الرجل اللي اسمه سمير ده ربنا سبحانه وتعالى يلعنه في قبره، مش عارف اسمه سمير الايه كده، واحد من الشيعة لسه ميت من كام شهر، كان بيحكي بي في المجازر اللي عملها في سوريا، بيحكي لواحد صاحبه بيقول له: انت متعرفش انا عملت ايه، انا دخلت بالسلاح بالصواطير واخذت اقتل، ما سابش لا نسوان ولا رجاله ولا اطفال، موت كله. فوقعت بنت صغيره كده تحت ايده، ولا بنتي هو انت اسمك ايه؟ قالت له: اسمي عائشه. فقال: يلعن ابو اللي ما يستأصلش شقفتك. قال: فنحرتها. انا اسف على الغم ده، بس هؤلاء لا يريدون إلا أن يستأصلوا شأفة المسلمين وأهل السنة من كل مكان. فالتفتوا يا إخوة، التفتوا، استمسك بدينك الآن، أي معصية حضرتك قائم عليها بطلها دلوقتي، أي ذنب حضرتك ناوي تعمله بطله الآن، اللي عنده مشاكل بينه وبين عياله وبينه وبين زوجته يعدل الأمور، عشان إحنا بقيناش فاضيين إلا لطاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوقفنا على ثغر الدعوة إليه وعلى طاعته، إنه على كل شيء قدير. بالفعل يا إخوة، أول ما دعا الدعوة ديت تماثل الجرح إلى الشفاء، خلاص كأنه ربنا سبحانه وتعالى هيشفيه، أنا خلاص بخلصه، شكله زهقته على الآخر. طب جزاك الله خير للصبح، جزاك الله خير، خلاص انا اديني 3 ساعات بس 5 دقايق. المهم الامور خلاص استقرت وجرحه يبس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل اليه جبريل وقال: ان الله يامرك ان تاتي بنو قريظه، روح قتلهم. فراح جاب الاسرى كلهم مكتفين عند رسول الله، قبل ما يروح حتى جم مكتفين، فقال: احملوا لي سعد، هاتولي سعد، ده تعبان وعيان، هاتهولي. فحملوا سعد واركبوه على حمار وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر في وجه رسول الله، بقول لك ذكي، بص في وش النبي، فعلم ان رسول الله الان يوحى اليه، فقال: يا رسول الله، اني والله علمت ان الله عز وجل الان يوحي اليك. قال: نعم يا سعد، لكن أريد أن أسمع رأيك. نار أبيض، بيطمئن على علاقته بالسماء بسعد، نعم السلام، بيطمئن على علاقته بجبريل، بيطمئن على علاقته بالوحي، بهؤلاء الأولياء المؤيدين اللي عايشين معاه رضي الله عن الصحابة. قال له: أيوة أنا جالي وحي، بس أنا عايز أسمع رأيك. قال: يا رسول الله، وأنا أحكم؟ قال: نعم. قال: أستأذنك يا رسول الله أن تدخل في خيمتك، طالما أنا أحكم في بني قريظة تبخش الخيمة، عشان أنا مش هينفع أحكم والنبي واقف. وبين قوسين يا شباب، احترموا أباءكم، احترموا اللي شابت لحياته في الطريق، مفيش حاجة اسمها تسكن فوقيه، مفيش حاجة اسمها. والله فعلا أنا بتكلم بجد، كان بعض السلف كان يقول: والله إني لا أصعد في طابق أمي أو أبي يجلساني تحته. فيقول: لما؟ قال: هذا من العقوق. تصور سيدنا عثمان ما كانش بيستفهم أمه، يعني تقول لي عثمان اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ويقول لها حاضر حاضر يا أمي حاضر. ما كان ما يقولهاش يا أمي وانت تقولي يا أمه ايه ايه بتقولي ايه، عارفين انتوا الاساليب الرخمه بتاعت الشباب دي؟ لا، ده يقعد يسمع امه ويقعد ساكت محترم، واول ما والدته تمشي يقول للصحابه ماذا كانت تقول، هي امي كانت قالت في الحته دي ايه، لكن ما يقولهاش انت بتقولي ايه. مش اللي بيقول اوف واللي بيقول توف واللي بيشتم واللي بيسب. قال الامام احمد رحمه الله او غيره: من نظر الى ابيه او الى امه بحده فقد وقع في العقوق. لو بصيت لابوك كده زي ما انا بص كده يبقى وقعت في العقوق. دي الشكاوى بتاعت الشباب اللي كل شويه انا امي مش عارف اعمل معاها ايه وابويا مش عارف اعمل معاها، ده عقوق شديد تجلس تحت ارجلهما وتسمع وتطيع. فنعم سلام الصحابه كانوا بيعظموا جدا نعم سلام، وقال لهم انا لكم بمثابه الوالد. قال الله الملك: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو ابوهم. ده لفظ رفع، دي لفظه رفعت، وازواجه امهاتهم وايه وهو أبوهم. قال: لا يتحرج أحدكم أن يسألني شيئا فإنما أنا لكم بمثابة الوالد. ربنا قدر بقى نتكلم في أصول التفسير في حاجة اسمها المنسوخ الذي نسخ لفظا وموجود حكما، وفي أحكام نسخت وموجودة لفظا. طب مين يقول ليه أو مين يقول مثال؟ احنا كده مش هنروح. قول مثال يا حبيبي. وإن تخفوا، أنا اللي قلت نص الإجابة. أحسنت يا حاج، ربنا يحفظك. وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به، لا ده إيه؟ ده اترفع حكما بس موجود لفظا. طب إيه العكس؟ ها؟ التبني. أحسنت أحسنت أحسنت، والأمثلة على ذلك كثيرة. المهم، فوقف سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: تنزلون على حكمي أيا كان، وبيبص كده نظرة مقتضبة عشان ما يبصش على خيمة النبي. ده اسمه ايه؟ أدب. اسمه ايه؟ أدب. مش عايز يبص على خيمة النبي. فقال: تنزلون على حكمي أيا كان؟ فقالوا: نعم ننزل. دول بني قريظة، دول الصحابة. ثم نظر إلى بني قريظة وقال: تنزلوني على حكمي أيا كان؟ فقالوا: نعم. فقال: أرى أن يقتل كل من جرى عليه الموسى، كلكم خونة، كله يقتل، وتسبى زراريكم ونساؤكم. فقال رسول الله: الله أكبر، من داخل الخيمة: الله أكبر، لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع طباق، أنت بالسماء موصول يا سعد، أنت بالسماء موصول، علاقتك بالسماء موصولة، بتحكم بحكم ربنا. عارفين مين اللي يقدر يحكم بحكم ربنا؟ اللي مرتبط بعبادة الله وبشريعته. في احيانا كده يكون الدليل مش لائح، يعني مثلا انا معرفش هي دي حلال ولا حرام، بس انا حاسس كده ان هي ايه، حرام. مش لازم يكون معايا دليل، بس انا حاسس ان ده ما ينفعش. فاهمين ده؟ انا حاسس ان في ناس لسه بتنام. اديني كمان دقيقتين. انا اثقلت عليكم، بالذات اثقلت على ابائنا، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا. نسال الله عز وجل ان يرحم من مات من ابائنا، وان يحفظ من عاش منهم، انه على كل شيء قدير. وبالفعل حكم وخلاص الامر انتهى، فرفع يده مرة أخرى وقال: اللهم إن أبقيت حربا مع قريش فأبقني حتى أشتفي ممن آذوك وآذوا رسولك. اسمع، وإلا فافجرها يا رب، مش خليها تتفتح الجرح، لا خليها ينفجر ينفجر. وبالفعل أيها الإخوة، الصحابة قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل عليه السلام معتجرا عمامة من استبرق، ثم دخل على رسول الله وقال: يا رسول الله، من أصحابك مات الملائكة تسعى في تغسيله. قال رسول الله: هو سعد. فأخذ رسول الله يجري والصحابة يجرون خلفه. قال أنس: فقطعت نعالنا وسقطت أرديتنا ونحن نعدو خلف رسول الله، حتى وصل رسول الله إلى الخيمة فوجد الدم يسيل. عمرك شفت الدم بيسيل؟ الدم السخين، الدم العبيط الكتير ينزل على الأرض كالعجين، دم كتير قوي. ما هو سيدنا سعد قال إيه؟ افجرها، فانفجرت. فدخل فانفجر الدم في وجه رسول الله وفي لحيته، وهو يحتضن سعد، وسعد يقبله، ورسول الله يحتضنه، وسعد يقول: سلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. ومات سعد رضي الله عنه وفاضت روحه إلى الله عز وجل. فما إن مات رضي الله عنه حتى أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة أن العرش قد اهتز لموت سعد. قال ابن القيم رحمه الله: فإن العرش هذا خلق من خلق الله عز وجل، وقد جعل الله عز وجل فيه شعور، فهو يفرح بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وبالفعل أيها الإخوة بشرهم هذه البشارة. ثم جاءت أمه، جاءت أم سعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيدفن سعد، وقالت: يا رسول الله أريد أن أراه، عاوز أشوفه. فنزلت في قبره ونظرت إليه وقالت: احتسبتك عند الله، احتسبتك عند الله. ودعت له، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جلس في قبره شيئا، فقالوا: يا رسول الله لقد تأخرت وجلست في قبره. قال: إن القبر قد ضم سعد، فشفعت له أن يفرج الله عز وجل عنه. قال الذهبي رحمه الله: وليس هذا من عذاب القبر، فسعد ولي الله، وإنما هذا مما يحدث لأي إنسان مات صالح أو طالح، هيضم ضمة شديدة من القبر. وبالفعل بقى مرت الأيام، وجاء سلب أكيدر، فالصحابة فضلوا يبصوا له كده ويلمسوه، الله ما شاء الله شكله جميل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من هذا؟ مستغربين من القماشة الجامدة الجميلة ديت؟ قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة، المنديل بتاع سعد في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. رضي الله عن سعد. أنا كده يا إخوة ما قلتش أي حاجة عن سعد، تيجي نحكي قصته بقى. ما قلتش أي حاجة. سعد بن معاذ رضي الله عنه كان راجل قوي، كان غيور قوي. مرة كان ماشي مع زوجته فإداها تفاحة فقعدت تاكل، فمر عليهم سائل شحات وقال لها لله، فراحت مديها له، فقال لها سعد: أين التفاحة؟ فقال: لقد مر سائل فأعطيتها إياه. قال: بعد أن قضمتيها، بعد أن قضمتيها، بعد ما حطتيها على بقك. وفضل يضربها رضي الله عنه. إيه رأيك في الغيرة دي يا رجالة؟ أخبار غيرتكوا إيه؟ زوجتك بتبقى ماشية جنبك لابسة إيه وأخبارها إيه؟ أخبار بيوتكوا إيه؟ النهاردة على فكرة أنا كنت ناوي أقول حاجة تانية غير كده خالص. كنا مين نتكلم في البيوت وأخبار البيوت إيه، ويا ترى هي مشتعلة ولا ساكنة وكويسة ولا لأ. أيها الإخوة، نستفيد من هذه القصة حاجات لو فضلنا نحكي عنها لما انتهينا. لكن كثيرا أيها الإخوة ما لا ننظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، عايزين نبص كويس، عايزين نقرأ سيرتهم كتير. عارفين اللي هو التمن الليب السوبر والتمن عارفين اللي هو في ناس كده يوميا قبل ما يروح البيت لازم يكون معاه ايه؟ تمن وتمن وتمن وتمن. ما تجيبش النهارده تمن وروح هات كتاب اسمه أصحاب الرسول مثلا للشيخ محمود المصري، كتاب صغير كده بيتكلم عن الصحابة، اقرأ وعودوا اجتمعوا مع بعض واسمعوا عن النبي محمد وعن الصحابة. هتتعجبوا يا إخوة والله العظيم، ستجدون فرحة في بيوتكم وفي حياتكم ملهاش مثيل. هتتعلم فعلا تحسن الظن، هتتعلم فعلا خلاص بدل ما احنا كده عمالين نخبط. خلاص كتير قوي من أخلاق المسلمين فسدت بسبب ان هم بعدوا تماما عن الصحابة رضي الله عنهم. بقيت اشوف المصيبة، ما بقيتش اشوف المصيبة في عيني، وبقيت اشوف الحاجة الصغيرة جدا في عينك. كما قال رسول الله: يرى احدكم العود الضخم، لا يرى احدكم العود الضخم في عينه ويرى القذاء في عين اخيه. شفت الفلان بيتكلم ازاي؟ بص الاخ ده مش لابس جلابيه، وبص التاني بيسقط البنطلون، وبص ده بيغتاب، بص ده. طب وانت اخبارك يا اخي؟ اخبار اخلاقنا احنا ايه؟ مالناش دعوه بغيرنا. اخلاقي انا اخبارها ايه في بيتي ومع زوجي وعيالي؟ خلاص رب، ينفع نتوب ولا ما ينفعش؟ ينفع نتوب من ده بدل ما نبدأ نتكلم على الناس؟ قصة أختم بيها. الرجل راح للدكتورة وقال لها: دكتورة أنا مش عارف زوجتي مالها، شكلها كده طرشة ما بتسمعش. قلت له: إزاي؟ قال لها: بكلمها وببقى قريب منها جدا ما بتسمعش، فعايزين نكشف لها أو نعمل لها حاجة جراحة أي حاجة، المهم تسمع. فقلت له: قبل ما نعمل كده احنا عايزين بس نجرب اختبار كده، حاجة بيتية، حاجة بتتعمل في البيت. قلت له: انت هتقف بعيد عنها، اول ما تخش على الباب بعيد عنها كده مثلا باربعين قدم ولا حاجة، وتسألها او تتكلم معها بطريقة طبيعية زي ما انا بتكلم كده، وتشوفها تسمعك ولا لا. ولو ما سمعتكش قرب 10 خطوات، ولو ما سمعتش قرب 10 خطوات. بالفعل الاخ ربنا يحفظه راح داخل وفاتح الباب: السلام عليكم، عملنا ايه يا زوجتي يا حبيبتي النهاردة على العشاء؟ فما ردتش عليه. بعد كده: السلام عليكم، قرب 10 خطوات كده: السلام عليكم، عملنا ايه يا زوجتي يا حبيبتي على العشاء؟ فما ردتش عليه. راح مقرب تاني: عملنا ايه يا زوجتي يا حبيبتي على العشاء؟ فما ردتش عليه. فاقترب منها وحط ايده على كتفها وقال لها: يا زوجتي انت عملنا ايه على العشاء بقول لك؟ قالت له: يا حبيبي ودي خامس مره اقول لك، عامله لك مكرونه في الفرن. هو اللي اطرش. مع ان القصه دي مضحكه جدا بس بتحصل عندنا، صح يا مخلف؟ صح يا اخوه؟ احيانا كتير بنبقى احنا الظلمه المفتريين واحنا مش حاسين. كان في اخ كده وشوشني قبل ما اطلع، قبل ما اجي اقعد هنا، وقال لي: في نساء قول لهم كلمتين في جنابهم. اديني قلت الكلمتين. كنت عايز اقول لك ان انت اللي مفتري يا اخي. المفتري يرفع ايده. احنا يا اخوه اللي مفتريين، احنا لازم نعترف اعترافه. انا اول واحد. مين يعترف معايا؟ مين يعترف ان احيانا كده بيبقى لسانه جديد؟ ومين؟ مين احيانا يعترف ان هو ظالم؟ خلاص الكلام ده كله بقى هيسكن ويهدأ لو اطلعت على مين؟ على الصحب الكرام رضي الله عنهم. نسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير دوما، إنه على كل شيء قدير. أنا يا إخوة أطلت عليكم، ومع إن شيخنا سمحت الوالد الشيخ يعقوب قال ما تعتذرش عن الإطالة بعد كده، وأنا مش أعتذر وأسمع الكلام، بس إيه أطلت عليكم خلاص. وإن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى قدر الخير ونلقاكم بإذن الله عز وجل إن أمد الله عز وجل لنا في أعمالنا وإياكم. لكن ارتبطوا بالصحابة رضي الله عنهم. أعوذ بالله أن أمركم بما أهنى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب، اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم كل من طلب منا سؤالا اعطيه سؤله، اللهم اعطيه سؤله، اشف مرضه ومريضه، ارحم ميته، اعطيه من الخير ما انت به عليم. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. قاتلهم في جوهم وفي بحرهم وفي عقور دورهم، أنت على كل شيء قدير. اللهم لا تغادر هذا المجلس، اللهم لا نغادر هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا جميعا. اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا جميعا. اللهم إنا نشهدك أنك على كل شيء قدير فاغفر لنا جميعا. اللهم إنا نشهدك الآن أنك على كل شيء قدير فاغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، أكرم نزلنا، اللهم أكرم نزلنا، اللهم أسلج صدورنا، اللهم متعنا بشريعتك، أنت على كل شيء قدير. واجمعنا بالصحابة رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم على نبي على البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا. أفضل كتب السيرة يا إخوة، الإخوة بيسأل أفضل كتب السيرة، هي كتير. Thank you.